المقصود. ثم بعد ما أنا قرأت الكتاب وعجبت حقيقة فيه، جاءني منه خطاب، ما أدري ذكرت لكم يعني. بس سلمان؟ إيه سلمان عودي. أظن أخونا يذكر. نعم شيخ. قرأته أو قرأتك يا؟ قرأته. لعلك أذكر مني. لا يا شيخ. لا فعلا. أذكر. يعني باختصار والمدح وأوقع الشيخ، وأن الشيخ يعني عالمنا وأستاذنا ونحن نستفيد منه، ويا شيخي حبذا يعني لو نبقى على اتصال ونريد الاستفادة من كتبكم وعلمكم، يعني يمدح كثير جدا بالشيخ. تذكر المجيء ولا أي نعم، وقال يعني لعله يتيسر لنا زيارتكم، ويعني المقيمة وفي القصيم أي نعم. خطاب شيخ أظن حتى موجود يمكن في نفس الكتاب نفس إذا تيسر. أقول لعل الأول. لا إله إلا الله. إيه لأنه بيجمعوا سياسي وبالعلم. شيخنا هو في السلفية ومنهج السلفية. الكلام اللي تفضلتوا فيه شيخنا حقيقة. أنا بعض السعوديين طلبوا مني انه يعني زور الشيخ. هذا كان يمكن الشيخ ايام ما كنت تعبان كذا، فالشيخ اعتذر، فوجدوا في انفسهم لانه خرجنا جئنا من هناك من اجل زيارة الشيخ. فيومها انا اتصلت فيهم في الفندق وذهبت زرتهم، خمسة او ست شباب يعني، كلمت معهم كلام، سألوني عدة أسئلة وعابوا يعني على السلفيين في الأردن إنه ما عندهم هذا النشاط الدعوي الواسع اللي يرى في المساجد وفي الطرقات وفي الشوارع إلى آخره. فتكلمت أنا معهم في الموضوع هذا وبينت لهم يعني الأسباب اللي تمنع من هنا في الأردن الآخر. وطبعا قالوا الشيخ يعني على علمه وسعة علمه كذا ما إله هذاك النشاط. تكلمت أنا كلام طويل وأقنعته في هذا الموضوع. المهم في الآخر أنا ما كنت أعرف حقيقتهم. نعم، هم كانوا يثنوا على السفر وعلى ناصر العودة، ناصر عمر، وعلى السفر وعلى سلمان. يثنوا ثناء كبيرا جدا. في الآخر صارحوني بحقيقة أمرهم. ما بتقول الصوف بقى عنه؟ لأنه جاب الصوف. مقبول يا شيخ مهاجر. مقبول ايه؟ سلفية سلفية محمودة. اي نعم. فقالوا نحن يعني نريد ان نبين لك من نحن. كويس. حلو هكذا. قال نحن سلفيون في عقيدتنا. اخوانيون في منهجنا. ما شاء الله. ايش اسمه الجماعة؟ تبليغيون. لا. تبليغيون في سلوكنا. اي نعم. انا هذا الكلام لا بس الثلاثه هذه. اي نعم. الحقيقه هذا الكلام قالوا لي انا يعني بعد ما قمت انا من المجلس واستاذنت بدي انصرف، ولذلك انا تفاجات الموضوع مفاجاه، وما قالوا لي انا والا انا منازل عن الدرج في الفندق. طبعا كان سات علي اللي ولذلك لا ما بقدر معه جبت الحمراء الجنس. ايوه عبد واحد اسمه عبد الله، واحد شباب طيبين هم وصايع ايام الشيخ كان ما بتكلم. ايوه فانا قلت لهم حتى ذكرت لهم يعني انا يعني ذكرت لهم سبب اعتذار الشيخ على الله، لكن هم ما كانوا عارفين يعني شو السبب. فلما رحت أنا الحقيقة هم جلست معهم يمكن ساعتين في الفندق، ويعني أذهبت اللي في نفوسهم هذا وقالوا جزاك الله خير. وحتى ذكروا لبعض الإخوان اللي بيجوا عندهم وقالوا لهم والله إنه يعني أبو مالك يعني عدل الموقف وآنسنا بمجيئه وكذا. إيه بس إني أذهب الله مخطئين إذا كانوا صادقين في مجيئهم إلى هنا من أجل الشيخ، لأن كثيرين من قد يكونوا من هؤلاء أو من غيرهم من السعودية يتصلون به يقولوا بدنا نحن نجي مشان نلتقي معه. أنا أقدم لهم عذرا، أقول إذا كنتم تريدون أن تأتوا إلى عمان من أجل لقاء بي فقط وليس لكم مصلحة أخرى تقضونها في عمان لا تأتوا، لأني لا أستطيع أن أعدكم بالتلاقي معكم. وإذا كان لكم حاجة أخرى في عمان تبغونها وبتضم إليها زيارتي إذا تمكنت من ذلك فأنا وسهلا، وحينما تصبحون في عمان تتصل معي، فإن وجدت صحتي وظرفي يساعدني على التلاقي معكم فذلك مما يسرني، وإلا فالعذر عند كرام الناس مقبول. فهؤلاء لما فاجأوك في هذا الكلام، ما الذي منعهم إذا كانوا صادقين في قولهم ما جئنا إلا من أجل الألباني؟ شو الألباني قاطه يعني ذراعي مشان يستقبل أحبابه؟ مو مستعد لمثل هذا اللقاء. فإذا هم حقيقة هم إخوانيهم في إيش قالوا لك؟ في منهجهم هذا هو منهج الإخوان. بدل ما يفاجئوك سلفا يعرفوك بأنفسهم في آخر البحث قالوا لك إيه نحن كذا وكذا. أنا كنت أتمنى لو يقال لهم هل كان لو كان هذا قبل هذا، لأنه حقيقة راح يتغير طريقة مناقشة. لا هو هم كانوا في الأسئلة كان واحد خير إن شاء الله. بدي أحكي عن هذا السرور، عمري هذا السرور عاش فترة طويلة في الكويت مع السلفيين. إذا ذكرت عبد الله السر عاش في الكويت شيء 20-22 سنة وكان متعايش مع الكويتي مع السلفيين الكويت، بعدين نفر. ذكر لي عن علاقته مع عبد الله السبت والإخوان هناك وصار المنهج. أما هم منهجهم في الأصل يعني عبد الله السبت مرة ذكر لي إنه من إخواننا، يذكره من إخواننا ولا بيجلس مع بعضهم وجديد صاروا بعدين سافروا صاروا هو عايش كمان في السعودية مدي كمان. وأنا زرته مع زهير الشاويش في السعودية كبير كان أستاذ لا لا ما قلت لا جماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.